عليه وعلم البيان واتبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بكل مسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشتر رحمتك وهدايتك وفتحك وفتحك. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآتنا ولا تستر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وافتح أقبال قلوبنا بذكرك وادخلنا في ميادين الإصلاح وزحزحنا عن نار الشهوات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة آل عمران عند قوله مسألة الاستغفار مندوب إليه. مسألة الاستغفار مندوب إليه وقد أثنى الله تعالى على المستغفرين في هذه يعني مندوب إليه يعني دائما نستغفر دائما نستغفر. نعم. وقد أثنى الله تعالى على المستغفرين في هذه الآية وغيرها. ليش أثنى عليهم؟ يعني من أجل أن نكون في جملة من أثنى الله عليهم، وإذا أثنى الله على الإنسان يعني هذا من الفائزين. نعم. نعم. فقال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون. وقال أنس بن مالك أمرنا أن نستغفر بالسحر 70 استغفارا، يعني 70 مرة استغفر الله. نعم. وقال سفيان الثوري بلغني أنه إذا كان أول الليل نادى مناد ليقوم القانتون فيقومون كذلك يصلون إلى السحر، فإذا كان عند السحر نادى مناد أين المستغفرون فيستغفر أولئك، يعني الذين كانوا يصلون القانتون يعني القانتون. نعم. ويقوم آخرون فيصلون فيلحقون بهم، يعني اللي ما لحق يصلي أو وسط الليل يصلي في السحر. نعم. فإذا طلع الفجر نادى مناد ألا ليقم الغافلون فيقومون من فروشهم كالموتى نشروا من قبورهم. هذا إذا قاموا وصلوا فما بالك من الذي يبقى نائما. قال عليه الصلاة والسلام يصبح خبيث النفس كسلان، يصبح خبيث النفس كسلان، نسأل الله العفو والعافية. وأكثر الناس هيك الأكثر إذا كان من يقوم للفجر غافل يقول أيها الغافلون فما بالك من يبقى نائم. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. يعني وصلنا لزمان نسأل الله السلامة صار المنكر يعني كأنه غير منكر طبيعي، يعني ومن أنكر فهو المنكر، من أنكر هو المنكر. لذلك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. نعم. سيدنا وروي عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقول إني لأهم بعذاب أهل الأرض فإذا نظرت إلى عمار بيوتي وإلى المتحابين فيا وإلى المتهجدين والمستغفرين بالأسحار صرفت عنهم العذاب بهم. الله يكرمنا يا رب. وقال مكحول إذا كان في أمة 15 رجلا يستغفرون الله كل يوم 25 مرة لم يؤاخذ الله تلك الأمة بعذاب العامة، ذكره أبو نعيم في كتاب الحلية. نعم. وقال قال نافع كان ابن عمر يحيي الليلة. نافع هذا مولى ابن عمر وهو الإمام يعني. مولى ابن عمر هو إمام المدينة بعد هو بالقراءة. فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا. نعم. وقال نافع كان ابن عمر يحيي الليل ثم يقول يا نافع أسحرنا؟ فأقول لا. أسحرنا يعني وصلنا صار الأمر فينا إلى وقت السحر. فأقول لا. فيعاود الصلاة ثم يسأل فإذا قلت نعم قعد يستغفر. يعني معناته أعد نافع ولاي. نعم نافع هو سليم هو القارئ. نعم. وروى إبراهيم بن حاطب عن أبيه قال سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد يقول يا رب أمرتني فأطعتك وهذا سحر فاغفر لي. فنظرت فإذا ابن مسعود. قلت فهذا كله يدل على أنه استغفار باللسان مع حضور القلب لا ما قال ابن زيد. لا ما قال ابن زيد أن المراد بالمستغفرين الذين يصلون. لا ما قال ابن زيد إن أو نعم سيدي إن المراد بالمستغفرين الذين يصلون صلاة الصبح في جماعة والله أعلم. يعني صلى الجماعة كأنما قام الليل لكن المستغفرين بده يعني يستغفرون بالفعل. لا إله إلا الله. لا مو شيخ مولى ابن عمر مولى سيدنا ابن عمر يعني عبده. نعم مولى عتيق سيدنا. لا لا مولى مولى يعني عبده. وقال لقمان لابنه يا بني لا قال له للعتيق مولى كمان وللمعتق مولى. لو قال وصى إنسان أو وقفها أولى هذا لموالية وإله معتق وإله معتق نعطيهم الاثنين. نعم. وقال لقمان لابنه. نعم. وقال لقمان لابنه يا بني لا يكن الديك أكيس منك. يعني أكيس يعني أعقل وأفطن. أكيس ينادي بالأسحار وأنت نائم. لا إله إلا الله. نعم. والمختار من لفظ الاستغفار ما رواه البخاري عن شداد بن أوس وليس له في الجامع غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أبوء يعني أقر أبوء أقر نعم بنعمتك وأبوء بذنبي أقر لذلك فاغفر لي. نعم. قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات من ليله قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. الحمد لله الحمد لله. وروى أبو محمد عبد الغني بن سعيد حافظ عليه كل يوم صبح ومساء مرة واحدة ورود بالأذكار سنة. نعم. عبد الغني بن سعيد من حديث ابن لهيعة لهيعة لهيعة لهيعة لهيعة عن أبي صخر عن أبي معاوية عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء البكري عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم قال: ألا أعلمك كلمات تقولهن لو كانت ذنوبك كمدب النمل أو كمدب الذر لغفرها الله لك على أنه مغفور لك. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك، عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا سلام، اللهم أنت الله، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك، عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب. نعم، يعني الإنسان من أجل أن يثبت ينتقي ويثبت، يقلل ما يكتر كمان من أجل أن يثبت. مثلا اللهم أنت ربي، هذيك أقوى من هذيك، رواه البخاري أقوى من هذي، يحافظ على تلك. التنتين أفضل، بس تنتين واحدة فوق بعدها نساوي شيء، لا بدنا نثبت. يعني خلص قلت إن شاء الله ما بقطع حلا موت حتى ألقى الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، ومد لا إله كمان إلا أنت، مد شوية كمان. ورد دائما قالها ومدها وغفرت له ذنوب أربعة آلاف ذنب، راح من ذهني الحديث ذنوب 4000، العدد 4000. يعني إذا مد الإنسان، ورد كمان حديث ثاني: تحات عنه ذنوبه كما تحات الورق عن الشجر، كله بتهرهر إذا قالها ومدها. نعم. قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فيه أربع مسائل. الأولى: قال سعيد بن جبير: كان حول الكعبة 360 صنما، فلما نزلت هذه الآية خرت سجدا. يعني شو بيقصد خرت سجدا؟ يعني سجدت لربه. هو الحقيقة: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، حتى الصنم يعني كله يسبح، لكن ما بيه له شيء. فخرت سجدا يعني ذلت على رؤوسها، نزلت على رأسها. وخرت سجدا يعني ساجدة، ولا هي إذا تكسير بدها إذلال. فخرت ذليلة يعني، ونحن نتذلل لربنا من أجل أن يعزنا. لذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم. وقال الكلبي: لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قدم عليه حبران من أحبار أهل الشام، فلما أبصر المدينة قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان؟ فلما دخلا على النبي صلى الله عليه وسلم عرفاه بالصفة والنعت، فقالا له: أنت محمد؟ قال: نعم. يعني بالصفة والنعت، يعني بوصفه ونعته عليه الصلاة والسلام. وصف ما هو النعت سليم؟ هو نفسه. نعم. قالا: وأنت أحمد؟ قال: نعم. قال: نسألك عن شهادة، فإن أنت أخبرتنا بها آمنا بك وصدقناك. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاني، فقال أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله، فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فأسلم الرجلان وصدقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قيل إن المراد بأولي العلم الأنبياء عليهم السلام، وقال ابن كيسان: المهاجرون والأنصار، مقاتل مؤمنو أهل الكتاب، السدي والكلبي المؤمنون كلهم، وهو الأظهر لأنه عام. الثانية، في هذه الآية دليل على فضل العلم. المؤمنون كلهم قال وهو الأظهر، قال المؤمنون كلهم وهو الأظهر، مو كلهم علماء، لكن علماء يعني بما أنهم يعلمون أنه لا إله إلا الله، لذلك قال المؤمنون كلهم وهو الأظهر، لأن الله سبحانه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والعلم شو تعريف العلم؟ العلم هو الجزم المطابق للواقع، فكلنا مؤمنون يعني نعلم أنه لا إله إلا الله، لذلك قال أولو العلم يعني الذين قال المؤمنون كلهم، ولا ما كلنا عندنا علم يعني. هو يعني قالها لنبيه وقالها للمؤمنين، وأن الله خاطب المؤمنين بما خاطبه المرسلين: فاعلم أنه لا إله إلا الله ودليل واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، صلى الله عليه وسلم. نعم. الثانية، في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنه الله تعالى باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. وقال في شرف العلم لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه كما أمره أن يستزيده من العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء. وقال: العلماء أمناء الله على خلقه، وهذا شرف للعلماء عظيم ومحل لهم في الدين خطير. خطير عظيم. نعم. وخرج أبو محمد عبد الغني الحافظ في الحديث بركة ابن نشيط. نشيط. ابن نشيط. حديث بركة ابن نشيط. من حديث بركة بن نشي. وهو غفكل ابن حارك ابن حكارك ابن حكارك. وتفسيره: بركة ابن نشيط وكان حافظا، حدثنا عمرو بن المؤمل، حدثنا محمد بن من حديث وقال من حديث بركة وتفسيره، من حديث بركة وتفسير شو صار؟ وتفسيره بركة. أخرج أبو محمد من حديث بركة وهو غثكل ابن حكارك، وتفسيره غثكان يعني وهو غثكان يعني تفسير غثكان، وتفسيره بركة بن نشيط. نعم. غثكان شو يعني غثكان؟ نعم سي يعني يعني ليش يعني ليش العربية هي حتى عم يقول غثكل ابن حكارك. نعم نعم. حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء يحبهم أهل السماء ويستغفر لهم الحيتان في البحر في البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامة. يا سلام ليش يعني نعم كله وفي يعني في حديث أقوى ظن البخاري روى إن العالم لا يستغفر له يعني أهل السماء وأهل الأرض حتى الحيتان في البحار يستغفر له أهل السماء وأهل الأرض حتى الحيتان. ليش حتى الحيتان؟ لأنه بصيبة حتى من الحيتان بصيبة خير من العالم لأنه العالم يأمر بالإحسان والإحسان يصيب كل يعني الجميع لذلك يستغفرون له. وأقوى من هذا الحديث نعم. لكن هون الزيادة يس إذا ماتوا هي الظريف يعني إذا ماتوا يعني بيبقى لذلك جاب هذا الكلام لأنه الإنسان يعني هوات يعني إذا لم يعاقب ما له يعني مثل الإمام النووي ما له أولاد وولد يعني قطع عمله إلا من ثلاث وولد صالح لكن له علم يعني لكن فرط ما له أولاد هؤلاء كلهم يعني يستغفرون له وإن كان كل أتنى أولاده لكن يستغفرون له إلى يوم القيامة يعني هي بدأ الولد يعني. نعم ليش لأنه كمان الحقيقة يعني خلف العالم لكن يقوله العلماء ورثته الأنبياء يحبهم والعالم الأصل يعني لتبيننه للناس الأصل العالم دو يعلم دو يبين أما عالم بنفسه شو منستفيد عالم دو يعلم لذلك هو عقب ما ترك ما انقطع لذلك يستغفرون له. نعم يعني موفي. نعم نعم سي. الثالثة روى غالب القطان قال أتيت القطان سيدي القطان نعم قال أتيت الكوفة في تجارة فنزلت قريبا من الأعمش فكنت أختلف إليه فلما كان ليلة أردت أن أنحدر إلى البصرة قام فتهجد من الليل فقرأ بهذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. شاف إن الدين هي قال بهذه الآية هي الآية بتخلص عن قوله تعالى العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام آية جديدة. نعم قال الأعمش وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة وأن الدين عند الله الإسلام. قالها مرارا ونحن نشهد ونستودع الله هذه الشهادة. نعم قالها مرارا فغدوت إليه وودعته ثم قلت إني سمعتك تقرأ هذه الآية فما بلغك فيها أنا عندك منذ سنة لم تحدثني به. قال والله لا حدثتك به سنة. قال فأقمت وكتبت على بابه ذلك اليوم فلما مضت السنة لما مضت السنة قلت يا أبا محمد قد مضت السنة. قال حدثني أبو وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله تعالى عبدي عهد إلي وأنا أحق من وفى أدخل عبد الجنة. بعد سمع المطعم. هي الله يعني شافه يعني حريص على يعني منتبه عشان يزداد يعني يبقى عشان يجربه كمان. قال أبو الفرج يعني العلم غالي وعزيز يعني يعني من الإنسان يجي يخدم يعود بعدين يتعلم له مسألة نعم يعني حافظ عليها بيستنى يعني بعد ينساها يعني يعني إلهم اجتهادات بتربيتهم رحمهم الله. ألا بتعطيها ويمشي بها بحطها بجيبته ويمشي ولا بيطلع عليها بحطها بالجيب إذا حطها بالجيب وإذا سمحها خلاص أي والله أي والله أي والله. أما لما الإنسان بيتعب فيها بيدفع ثمنها بيحافظ عليها لا يقدر دفع ثمنها. قال أبو الفرج الجوزي سؤال هو الليل إذا يسري سمعت الشيخ عم يقول له تخدمني عاما بعدين بقول لك تخدم قال حتى تخدمني سنة. نعم قال أبو الفرج الجوزي قال أبو الفرج الجوزي غالب القطان هو غالب ابن خطاف القطان يروي عن الأعمش حديث شهد الله وهو حديث معضل. قال ابن عدي الضعف على حديثه بين. وقال أحمد بن حنبل غالب بن خطاف القطان ثقة ثقة. وقال ابن معين ثقة. وقال أبو حاتم صدوق بصير حاتم وحاتم وخاتم وخاتم نعم صدوق صالح نعم. قلت يكفيك من عدالته وثقته أن خرج له البخاري ومسلم في كتابيهما وحسبك بهما. وليش جاب أبو الفرج الجوزي يعني طالما يعني ذكروا يعني كانوا هن الحكام الحديث الإمام أحمد ويحيى بن معي إذا قالوا عن إنسان يعني كلامه هو الشهد إيه لا حتى إذا قرأت للجوز ابن الجوزي يعني ما تأخذ كلامه ربما لم ترجع لي ذلك الكلام لذلك نعم ينبه تنبيه أنه لا تسمع لهذا الذي قاله رحمه الله. نعم. وروي من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. عند منامه خلق الله له 70,000 ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة. الموضوع ويقال من أقر بهذه الشهادة عن عقد قلبه من قلبه فقد قام بالعدل. وروي عن سعيد بن جبير أنه قال كان حول الكعبة 360 صنما لكل حي من أحياء العرب صنم أو صنمان فلما نزلت هذه الآية أصبحت الأصنام قد خرت ساجدة لله. الرابع قوله تعالى شهد الله أي بين وأعلم كما يقال شهد فلان عند القاضي إذا بين وأعلم لمن الحق أو على من هو. قال الزجاج الشاهد هو الذي يعلم الشيء ويبينه فقد دلنا الله تعالى على وحدانيته بما خلق وبين. ولنا الحق لمن الحق أو على من هو الحق. شلون على من هو الحق؟ كأنه الحق يقوم على فلان يقوم عليه ويكذبه يعني يقول الحق عليه ده الحلبة بيقولوا الصوج عليه، الصوج عليه. يقولوا أما الحق، قولوا الحق له، قولوا الحق لك، الحق عليك، يعني الحق هو يعني يأتي عليه. وإلا الحق على ممكن الله أكبر عليه. نعم يعني هي تأتي عليه وليست له. نعم. وقال أبو عبيدة: شهد الله بمعنى قضى الله، أي أعلم، أي أعلم. نعم. قال ابن عطية: وهذا مردود من جهة. وقرأ الكسائي بفتح أن في قوله أنه لا إله إلا هو وقوله أن الدين. قال ابن المبرد: التقدير أن الدين عند الله الإسلام بأنه لا إله إلا هو. ثم حذفت الباب كما قال: أمرتك الخير، أن أي بالخير. أن الدين هو اللي عم يقول المبرد يا لطيف. التقدير أن الدين عند الله الإسلام بأنه لا إله إلا هو. ثم حذفت الباء كما قال: أمرتك الخير، شهد الله بأن، يعني شهد الله بأن الدين. ثم حذفت الباء كما قال أمرتك الخير، يعني بالخير، يعني سموه حذف إيصال هذا، يعني بأن الدين. نعم. قال الكسائي: أنصبهما جميعا بمعنى شهد الله أنه كذا وأن الدين عند الله. أيوة. قال ابن كيسان: شهد الله أنه وأن الدين عند الله الإسلام. نعم. قال ابن كيسان: أن الثانية بدل من الأولى، لأن الإسلام تفسير المعنى الذي هو التوحيد. طيب. نعم. وقرأ ابن عباس في محك الكسائي: شهد الله إنه بالكسر، أن الدين بالفتح، والتقدير شهد الله أن الدين الإسلام. ثم ابتدأ فقال: إنه لا إله إلا هو. وقرأ أبو المهلب وكان قارئا: شهداء لله، بالنصب على الحال، وعنهم شهداء لله. نعم، يعني هم شهداء. نعم. وروى شعبة عن عاصم عن زر زر عن زر عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ: أن الدين عند الله الحنيفية، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية. قال أبو بكر الأنباري: ولا يخفى على ذي تمييز أن هذا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التفسير، يعني سموه مدرج هذا. نعم. أدخله بعض من نقل الحديث في القرآن، لكن يعني مطلوب، يعني هلا بيقول غير المطلوب، يعني من الضالين، يعني النصارى واليهود. أخي لا تقول هيك، ما بصير، لا تقول هيك، لا تقول هيك، يعني شيخ، يعني الضالين كل من ضل، كل يعني لازم تراعي، يعني ما بدنا نعمل نعرات طائفية وهذا. مشايخ عم يحكوا هيك، يعني كل هاي الحديث، يعني والله عم يقول هيك، لأنه هدول يعني كل الناس نسأل الله العافية بالضلال، يعني كل دون اليهود والنصارى. إذا كان هدول يعني أقل شيء ضلالا، هن مغطوب عليهم وهن ضالين، معناته بقي كل شيء غيرهم نزل تحتهم. يعني دائما بتبرأ منه، دائما بتبرأ منه، كل صلاة بتبرأ منه. والشيطان يعني عند الاحتضار يجب له: كون نصراني، كون يهودي، كون، لذلك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. قائما نصب على الحال المؤكد من اسمه تعالى في قوله شهد الله، أو من قوله إلا هو. وقال الفراء هو نصب على القطع، كان أصله القائم، فلما قطعت الألف واللام نصب، كقوله وله الدين واصبا النحل. نعم دائما واصبا يعني دائما. نعم. وفي قراءة عبد الله القائم بالقسط على النعت، والقسط العدل. نعم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، كرر لأن الأولى حلت محل الدعوة، والشهادة الثانية حلت محل الحكم. يا سلام. يعني هي النتيجة. وقال جعفر الصادق الأولى وصف. هنا بشيء على كلام اللي قالوا منها اللي قالوا بمعنى قضى، وقال هذا يعني مردود من وجوه ما هي، وإن جاءوا مردود من جهات شاهدة بمعنى قضى، هذا بأكده يعني كرر حلت والشهادة الثانية حلت محل الحكم، أنا تقطع. نعم. نعم. وقال جعفر الصادق الأولى وصف وتوحيد، والثانية رسم وتعليم، يعني قولوا لا إله إلا الله العزيز الحكيم. رسم وتعليم. نعم. قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، الدين في هذه الآية الطاعة والملة، والإسلام بمعنى الإيمان والطاعات. قاله أبو العالية وعليه جمهور المتكلمين. والأصل في مسمى الإيمان والإسلام التغاير في حديث هيك الأصل يعني. نعم. وقد يكون بمعنى المرادف في حديث جبريل، أنه أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، معناته كل شيء لحا. هنا عم يقولوا الإسلام والإيمان يعني بمعنى واحد، لذلك قال الأصل التغاير. نعم. وقد يكون بمعنى المرادفة فيسمى كل واحد منهما باسم الآخر، كما في حديث وفد عبد القيس، وأنه أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال هل تدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم. الحديث أي يعني العلماء بيقولوا يعني هذا اللفظان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع، يعني بس تقول إسلام وإيمان معناته كل واحد، يعني كل واحد لحال، وإذا افترقا اجتمع، ما بتقول إيمان يعني وإسلام، تقول هذا مسلم يعني مؤمن. نعم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون بابا، فأدناها إماطة الأذى، وأرفعها قول لا إله إلا الله. ذلك عمل البيهقي شعب الإيمان. نعم. أخرجه الترمذي وزاد مسلم والحياء شعبة من الإيمان. نعم. ويكون أيضا بمعنى التداخل، وهو أن يطلق أحدهما ويراد به مسماه في الأصل. ويراد به مسماه في الأصل ومسمى الآخر، كما يعني الذي مسماه يعني الذي يدل عليه هذا المسمى، يعني أنت شو اسمك فلان، مسمى اسمك مين أنت، هذا المسمى يعني ما يقع عليه، في عنا اسم وفي عنا مسمى. نعم. كما في هذه الآية إذ قد دخل فيها التصديق والأعمال، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، أخرجه ابن ماجه وقد تقدم. والحقيقة هو الأول وضعا وشرعا، وما عداه من باب التوسع والله أعلم. الإيمان معرفة، يعني شرعا بين وضعا شرعا. نعم، هو الأول يعني وضعا أو وصفا. نعم قوله تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب. أخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب أنهم كان على علم منهم بالحقائق، وأنه كان بغيا وطلبا للدنيا، قاله ابن عمر وغيره. وفي الكلام تقديم وتأخير والمعنى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب بغيا بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم، قاله الأخفش. يعني كان يبغي بعضهم على بعض، يعني بغيا يعني تطلب للبغي، مطلب للعلم عندما اختلفوا. وما اختلف لأنه أهل الكتاب مختلفون، وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وأن الأعداء بعضهم لبعض. لذلك نقول الله سبحانه وتعالى إذا رجعنا الله بيفرجها، والله بين عشية وضحى، لأنه بيقتلوا بعض وبيكرهوا بعض أكثر ما يكرهونا هن. يعني إيه وما اختلفوا ليش؟ يعني هدول كاثوليك، هدول أرثوذكس، هدول كل واحدة بتكره الثانية. ليش؟ طلب للدنيا، للبغي، مو للعلم، لأنه بيعرفوا، كلهم بيعرفوا بعضهم كذابين، كلهم أدخلوا. فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، وأنه كان بغيا وطلبا للدنيا. نعم. قال محمد بن جعفر ابن الزبير: المراد بهذه الآية النصارى، وهي توبيخ لنصارى نجران. وقال الربيع بن أنس: المراد بها اليهود، ولفظ الذين أوتوا الكتاب يعم اليهود والنصارى. نعم. أي وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، يعني واحد ضال وواحد مغضوب عليه بنص القرآن، واحد ضال وواحد مغضوب عليه بنص القرآن. يعني مو حديث يقول حديث هذا أخي في كل ما به، لا، بنص القرآن. نعم. أي وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، يعني في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا من بعد ما جاءهم العلم، يعني بيان صفته ونبوته في كتبهم. وقيل: أي وما اختلف الذين أوتوا الإنجيل في أمر عيسى وفرقوا فيه القول، إلا من بعد ما جاءهم العلم بأن الله إله واحد وأن عيسى عبد الله ورسوله. وبغيا نصب على المفعول من أجله أو على الحال من الذين، والله تعالى يعني للبغي أو باغين. نعم. والله تبارك وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل الحق، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل الحق، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل الحق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، اللهم اجعلنا من أولي العلم الذين قرنتهم باسمك يا رب العالمين، واجعلنا يا ذا الجلال والإكرام كما تحب وترضى، وعافنا واعف عنا وفرج عن العباد والبلاد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه.